حتى إيش؟ حتى إيش؟ لا ما كسر، ما مشى. لا حتى بلحظة. لا بينهما فرق. لا كلنا يعلم ذلك، وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجي ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء اختياري، ما يرى أن أحد أجبره. نعم نعم، لأنهم لا يعفون عما نسى إليه، لو قطعه خاطع لطلب الحق ولم يطلب ولا احتج بالقدر ما رضوا. كذلك هم أيضا ما يقول بهذا، لو أن واحدا منهم قطعه صافع من الناس فقال ليش تعتدي علي، لو والله هذا بالقدر والقدر يرضى؟ لا يرضى ما يرضى، لكن لو أنه يأخذ الثاني هذا المظلوم يصرف يقول هذا بالقضاء والقدر. ولهذا يقال ان امير المؤمنين عمر رفع اليه السارق وثبتت عليه السرقه فامر بقطع يده، فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله. فقال يا امير المؤمنين نحن لا نقطع يدك الا بقدر الله ايضا، صح ولا لا؟ وامير المؤمنين رضي الله عنه اجابه بمثل دليل، ولا هناك أيضا دليل آخر أقوى من دليل ذلك، لأن احنا نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو يصدق بقدر الله لا بشرع الله. نعم. المهم الإيمان بالقدر له ثمرات، له ثمرات بين الله تعالى في القرآن بعضها من ثمرات يا سامي. له تكميل توحيد الربوبية، لقد أمر الله أنه تكميل لتوحيد الربوبية، هذا واحد. ثانيا الإعلان وعدم التحسف، على الإعلان وعدم وعدم التحسف. ما هو دليل ذلك من القرآن؟ الرحمن ما نستحضر، أنا أردت غيره لكن ثاني شيء في سورة الحديث. ما هو؟ لا تأسوا على ما فاتكم. اقرأ الآية قبل شنو هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ما فات. على ما فاتكم ولا تسألوا عن ما فاتكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فائدة من الإنسان لو ظلم ولو ظلم يطمئن له هناك أمره تعالى كإجازة خصمه بناسه ويأخذ حقه من خصمه. واضح لا هذا هذا الإيمان باليوم الآخر. نعم. نجيب الأخوان دولة. فيه دليل من عقلي. نعم. إنه يطلبون المعيفة. إيه قصدك هذا الرد عليهم. إيه نعم. إيه. يطلبون المعيفة يقول لما مقدر لك شيء فهو يأتيك وأنت ما طلبت. نعم. صحيح. هذا ما يرد به عليه، لكن أنا أريد أن تجيب لي فوائد الإيمان بالقدر، أعطني فائدة فوزي. إن الله يقدر الشيء إلى حكمة. كيف؟ كيف؟ إن الله يقدر الشيء إلى حكمة، هذا من فوائد الإيمان بالقدر. شوف اشرح هذه يا فوزي. الحكمة تفيدها للإنسان إن الله يقدر لك شيء. هذه نبع أن الإيمان بالقدر يقوي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر يعرف به الإنسان قدر نفسه، فلا كما قال الله تعالى ولا تفحوا ما أتاكم. عدم الإنسان عدم إيش؟ الإنسان